الحبيب سائلة كريمة تقول: أعاهد الله سبحانه وتعالى كثيرا على عدم الرجوع للذنب، فأتوب وأستغفر الله عز وجل ثم أعود له مرة أخرى، هل الله عز وجل يقبل توبتي بالرغم من أنني أكثر من هذا الذنب ومن العودة، أم أنني قد أكون من غير المقبولين إن كان الذنب هذا متكرر؟ قتلتني بهذا السؤال. نعم، الله المستعان. كل منا صحيح. كل منا في هذا الحال، وكل منا يتوب ويؤوب ثم يزل، ثم يرتفع ويتوب ويؤوب ثم يزل. هذا السؤال إجابته من ثلاثة وجوه مهم جدا. الوجه الأول العودة إلى الذنب، إصرار أم لا؟ لأن هي المصيبة، كل المصيبة في الإصرار. قال الله تعالى عن التائبين الذين يغفر لهم والذين يدفعوا فحشتهم وظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، الله سبحانه. لم يصروا على ما فعل، على ما فعل. نعم. ولذلك في مسند احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للمصرين، صلى الله ويل لاقمع الاقوال، ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون. نعم. فنحن نقول في لبس عند الناس هنا، في لبس. يعني اخ بيقول لاخ: انت كل ما تقول لي تبت ترجع تاني تبت. انت منافق. نعم. قال له ذلك: انت منافق، اعوذ بالله. هذا جهل مركب، والله جهل مركب. نعم. والاشكال انه ما قاله للاخ سيعود ايه عليه. نعم. لانه من قال اخي يا كافر او مبتدع او منافق فقد باء بها احد. نعم. فالاصل احنا لابد نبحث في المساله هل العوده للذنب وتكراره اصرار ام لا. نعم. هذه ده سؤال يطرح والاجابه عليه من وجهين. الوجه الاول لما بيذنب بيستغفر ولا ما بيستغفرش؟ يستغفر ويتوب. ممتاز. والسائله وضحت ذلك. نعم. بيستغفر. في حديث وان كان في ضعف لكن المعنى صحيح وعندنا ادله اخرى تعضده. نعم. قال: ما اصر من استغفر ولو عاد 70 مره. نعم. ما اصر يبقى ده ليس استغفر. يبقى ما اصر من استغفر. اذا هنا دلاله الاستغفار تشير الى انه غير مصر. غير مصر. صحيح. ودي غير مصر يبقى تبرأ. يبقى نعم. برئ من هذه المساله. فقال: ما اصر من استغفر ولو عاد 70 مره. نعم. حديث صحيح ان مسند احمد جاء رجل قال: ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال: عبدي علم ان له ربا ياخذ بذنبه ويغفر، اشهد اني قد غفرت له. عاد له ثانيه. قال: ربي اني اذنبت ذنبا، فقال: عبدي علم ان له ربا ياخذ ذنبه ويغفر، اشهد اني قد غفرت له. نعم. في الثالثه قال الله هنا عجيب القول بقى. عشان الحمد لله. نعم. لا نموت نحن ولا نقط. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: عبدي افعل ما شئت واستغفرني فساغفر لك. نعم. ولذلك النبي قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا اتى بقوم لهم ذنوب فيغفر. نعم. لهم فيستغفرون فيغفر لهم. فالحاصل المساله الاولى الاستغفار مانع من الاصرار. نعم. الامر الثاني هل التكرار ذاته اصرار؟ وده النفس اللي عند كثير من عند الساحه اللي عايزين ماشي. نعم. خطاب الورع وخطاب التهذيب النفسي والتزكيه، لكن لا غلو ولا جفون. صحيح. فبيعمل ايه؟ بينزل التكرار منزله الاصرار. التكرار منزله الاصرار، طالما انه كرر الذنب صار مصرا. ودي مثلا يعني اخذوها على بعض علمائنا، ان هو مثلا قال: طب انا هشرب خمر مش هسيبها. يبقى انت كافر. نعم. خطا، ده اسمه باللازم. فهم الاعطال هنا بقى ان هم جعلوا التكرار اصرار. جعلوا التكرار اصرار، وهذا غريب جدا. نعم. ليه؟ عندنا حديث وان كان في الاسناد في كلام لكن حسنه الالباني وغيره. حديث خلق المؤمن مفتنا، ادي اول خلق شيء خلق المؤمن مفتنا. نعم. مذنبا. بص حضرتك بقى دي كلها لزوم نفس. الف لزوم نفس. خلق المؤمن مفتنا. نعم. مذنبا اذا ذكر تذكر. نعم. ودي حال الممكن لما ترجعه يبكي يخشى يخاف اذا ذكر تذكر. نعم. له الذنب. هنا ننتبه انا وانت بقى لهذه المساله حضرتك يعني حتى توضح لي ما اقول. قال له الذنب يقيم عليه او الذنب يعود اليه الفينه بعد الفينه. نعم. واذا ذكر تذكر. فهنا الان ملازمه الذنب للانسان من طبيعته. نعم. من جبلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن ادم حظه من الزنا. مدرك ذلك لا محاله. يبقى ده الشيخ الالباني في مثل هذا الحديث بيقول: الذنب من العبد سنه كونيه. سبحان الله. ما حدش يستحب يرضاها. الذنب من العبد سنه كونيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. سبحان الله. والاتى بقوم يذنبون ثم استحب. هذا كلام يبشر الناس شيخ الحبيب. هذا يبشر السائله الكريمه وغيره. وكلنا اصحاب ذنوب يعني. هذا هو. يبشر الناس ان باب التوبه عظيم ومفتوح. مفتوح. وان التكرار ليس اصرار. بالضبط. الا اذا اغلق القلب على العبد والله جعل القفل فيه. نسال الله السلامه يا رب. وطبعا ده بعيد جدا. الواحد بيسال خايف. صحيح. طب انا مقبول ولا مردود ولا لا؟ انت مقبول. قبول. نعم. معنى أن قلبك يتحرك هذا التحرك ما تحرك إلا بالإيمان في القلب. نعم. فهو الآن التكرار ليس إصرار. بفضل الله جل في علاه. طيب اللي يبقى بقى اللي يبقى أن لابد أن يجاهد نفسه. في الله جل في علاه. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا وصحبة الخير. نعم. وأيضا تكرار الحسنات. ولأن مؤشر الحسنات بيجعل السهم الإيمان يعلو. نعم. فكلما عصى أحسن المؤشر ما يسقطش، لأنه بيحصل إيه؟ المعصية لو وجدت وكلما تزيد الإيمان بينزل. فهو لازم يكون في موازنة عشان ما يخسرش. نعم. لأنه لو المعصية زادت هيبقى لها أخوات وأخوات وأخوات. صحيح. صحيح. وتزداد وهذه. فهو لابد يكون في حاجة شيء الصد المضاد. نعم. إن هو يأتي بحسنات، وده مش من عندي، ده من تأسيس النبي وتأصيل النبي. لأن النبي قال إذا أسأت فأحسن. أينا. السر بالسر والعلنية بالعلنية. الله. أسأت بالسر استغفر، قل لا إله إلا الله. لأن الرجل قال له لا إله إلا الله من الحسنات، يعني لو أذنبت ذنب. نعم. وقلت لا إله يمحى. يمحى. يمحى. بس هو الناس بيقولوا إيه ده السهولة دي، يعني أنا بقى أعمل الذنب. نعم. وأنا مركز في نفسي. أنا أقول أنت إذا كنت تركز في نفسك أنك تعصي وبعدين تقول لن تقولها. نعم. من هيوفقك لها؟ صحيح. هو الذكر ده من مين؟ من الله. نعم. إنما أنت في همتك وقعت، غلبتك شهواتك، الضعف البشري موجود. فتتذكر تقول أستغفر الله لا إله إلا الله، تقوم حزم. نعم. قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. يبقى إذن التكرار أختي الكريمة ليس إصرار محل من الأحوال. نعم. وباب التوبة كما قال الأستاذ الفاضل مفتوح على مصراعيه إلى أن يغرغر المرء. نعم. أو إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ورحمة الله واسعة، قد قال رحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث الصحيح قال كتب الله كتابا عنده هو فوق العرش رحمتي وسعت. نعم. وقال غلبت غضبي. شوف انت بحضرتك. نعم. يبقى اي شيء فيه مش ممكن. ولذلك عائشه بتقول لله دوين ثلاث. جاء موقوفا ومرفوعا. الدوان الثالث هو المهم عندنا. نعم. في الشاهد هنا قالت الدوان المعاصي. ان المرء يظلم نفسه امام ربه. نعم. وهذا اقرب الى المغفره. دوان لا يتركه الله ابدا، دوان المظالم. نعم. لابد من تحقيق. دوان لا يغفره الله ابدا هو دوان الشرك. الدوان الثالث دوان المعاصي أقرب للمغفرة. سبحان الله. نعم. الله كريم سبحانه وتعالى. هذا هو. نعم. ولذلك الله لا يخلف الوعد لكن يخلف الوعيد. سبحان يعني الله. ممكن وعيد يخلف. أي نعم. لأنه هو قال إن القاتل هيخش النار. أي يدخل. نعم. النار. صحيح كده بالآية. وقال إنه اللي غلبت سيئاته وحسناته يدخل. نعم. النار. صح. نعم. يخلف الله بالفعل. رجل جاء وقال قال الملك لا سامحني لا أطلت. لا فوق العين والرأس شيخ رضي الله عنه. قال قال قالوا له عملت خيرا قط؟ قال ما عملت خيرا قط. نعم. صحيفة السيئات ممتلئة. ما عملت خير القط؟ قالوا تذكر. قال والله ما عملت خير القط إلا أنني كنت أبعث عمالي. نعم. يعني بيتاجر ولو أموال عند الناس. فمن كان ميسورا أقول تسمحوا معه. نعم. رحم الله مران سمح هذا اختار سمح هذا بقى سمح هذا اشتر. وقال ومن كان مقصرا فأسقط عنه. فالله جعل ماذا قال؟ قال أنا أحق بذلك منك. الله أكبر. أسقط عنه سيئاته قال أدخل الجنة. سبحان الله. هذا هو. فرحمة الله الله كريم سبحانه وتعالى.